بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في الباب الثالث الذي بوبه بقوله في إكرام أهل القرآن والنهي عن أذاهم، قال: وعن الإمامين الجليلين أبي حنيفة والشافعي رضي الله عنهما قال: إن لم يكن العلماء أولياء الله فليس لله ولي. أخبر الله تعالى أن له أولياء، وأخبر نبيه أن لله أولياء عليكم السلام. فمن هم هؤلاء الأولياء؟ هم العلماء، لأن الجهلة وإن كانوا من العباد فإنهم لا يصلحون للولاية، بل أولياء الله هم العلماء، العلماء العاملون. أما العلماء غير العاملين فإنهم أيضا لا يصلحون للولاية، بل يخشى عليهم النفاق، وقد تشبهوا بهذا باليهود، كما قال أحدهم من السلف: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. لأن اليهود يعلمون ولا يعملون، ولأن النصارى يعملون بلا علم. ونظم هذا أحدهم فقال: فساد كبير عالم متهتك، وأفسد منه جاهل متنسك، هما في العالمين فتنتان عظيمة لمن بهما في دينه يتمسك أو يتنسك. على كل، فالعلماء هم أولياء الله. ووجه ذكر المؤلف لهذا الأثر للإمامين أبي حنيفة والشافعي في هذا الباب هو أنه يستحيل أن يكون الإنسان عالما بمعزل عن قراءة القرآن وحفظه وتدبره، يستحيل أن يكون الشخص عالما وليس في صدره القرآن، ولا يعرف معاني كتاب الله، ولا يعرف التجويد، يستحيل. ولهذا أول هدف لطالب العلم الذي نيته أن يصير عالما حفظ القرآن الكريم، وهو سهل جدا جدا. عليك فقط بالتزام حزبك اليومي والعرض على شخص متقن، ليس إلا تحفظ القرآن بسهولة، فالله يسره. فقط يكون عندك حزب يومي، أي جزء من القرآن تقرأه من حزب أو جزء أو أربعة أحزاب يوميا، وتعرض على شيخ وجه في الأسبوع أو ربع أو ثمن في الأسبوع، فالأمر سهل جدا جدا. وإنما الصعوبة في فهم المعاني والبحث فيها وعما قاله العلماء والسلف في الآيات، لهذا التدبر هو الأساس. قال الإمام الحافظ ابن عساكر رحمه الله: اعلم يا أخي، وفقنا الله وإياك لمرضاته، وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله تعالى قبل موته بموت القلب. كلام عظيم جدا، وكم وددت لو أن الذين في ذهني هنا معكم حتى يسمعوا وحتى يستفيدوا، ها كم وددت هذا. قال ابن عساكر المعروف الإمام اللغوي الأصولي رحمة الله عليه: اعلم يا أخي، أي خذ هذه المعلومة عليكم السلام، خذها بعلم لا بظن، بل هي علم محقق، علم يقيني. ما هي هذه المعلومة؟ وفقنا الله وإياك لمرضاته، وهذه الجملة هي دعاء، وهذا من رحمة المشايخ بتلاميذه، إذ يدعون لهم عند النصيحة وعند المراسلة والمكاتبة، يستفتح كلامه بالدعاء، فهذا من رحمته به. وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته. آمين. أن لحوم العلماء مسمومة. تابعوا. لحوم عامة الناس من كبائر الذنوب، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، إلى أن قال الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا. أيحب أحدكم، هذه في الآية الثانية، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. جاء في السنة وفي الموقوف أن الذي يغتاب الناس العامة، عامة الناس مش العلماء، عامة الناس مش أولياء الله، الذي يغتابهم يوم القيامة يؤمر بأكل لحمه نيئا، يؤتى له لحم الإنسان فيقال له كل. جاء هذا تأويلا للآية على لسان السلف. ولو يحضر لك في الدنيا لحم دجاج أو ضأن ميتا، مش مذبوح، ميت جيفة وخضر مش طايب، ما استطعت أكله، فما بالك بلحم إنسان ميت تأكله؟ والله المستعان. لكن العلماء هو لحم إضافة إلى أنه لحم إنسان ميت مسموم. هذا حال الذي يغتاب في العلماء. وللأسف الشديد الناس اليوم يغتابون في العلماء باسم الدين وباسم المنهج وباسم الغيرة على الدين والغيرة على المنهج، فيقول فلان مبتدع بملء فيه وهو يضحك ويتبسم. ذلك الذي تقول عنه مبتدع وهو عالم من أهل السنة، وليس المبتدعة الذين اتفقوا على بدعتهم كالصوفية والجهمية والمعطلة وجماعة الإخوان وغيرهم من الفرق الضالة، إنما أقصد الذي هو سني ومن أهل السنة، يعتقد أن الله في السماء، يعتقد أن الله ليس كمثله شيء، وهو نفسه يرد على الفرق الضالة ويتبنى منهج السلف دينا. ثم تأتي أنت يا من يعني يا من لا تحسن وضوءك وصلاتك تقول فلان مبتدع، فلان يعني مميع ألفاظ، حتى بلغ ببعض مشايخهم أن قالوا فلان أجهل من حمار أهله وهو عالم رباني، وبلغ ببعض مشايخهم أن قال عن عالم سني تراثه في الأمة معلوم وشروحه وكتبه في الدنيا منتشرة، قال عنه أضل من فرعون. بالله عليك. وقال أحد مشايخهم يصف شيخا عالما سنيا معروفا قبله، قبل ما يكون هذا المتكلم وهو شيخ في زعمه، قال لهم فوق المنبر بالجمعة: إن ذلكم الشيخ غبي، ومن شدة غبائه رأسه كبير، لدرجة أن أمه تألمت كثيرا عند ولادته لحجم رأسه. كلام مثل هذا، هذا يقال في عالم؟ هذا يقال في هذا إمام؟ هذا شيخ؟ ويقول لك أسد السنة وحامل اللواء ونحو ذلك. بالله عليكم. ولهذا السعيد والفائز والناجي هو الذي أمسك فمه وأطبق على لسانه بسجن الفكين والأسنان والشفتين، ولم يشتغل إلا بالعلم الشرعي. والإنسان إذا تعلم اتضحت له الصورة، لأن العلم الشرعي هو العصمة. كي تشوف أنت الشيوخ وعندك علم يكون عندك غربال، هذاك الشيخ أخطأ لماذا؟ هذاك الشيخ حذر من هذاك لماذا؟ مثلا شيخ حذر من شيخ. نعطي لكم منهج سريع جدا من قواعد أهل السنة والجماعة، كلمة لماذا، حفظوا هذا. رسول الله كان كل ما يخطأ إنسان يقول له لماذا، ما الذي حملك على هذا؟ يقول لك شيخ جرح شيخ، لماذا؟ قال لأنه سب الصحابة. أين؟ وين سب الصحابة؟ جيبوا لنا المقطع نسمعوا هذا سب الصحابة، ولا الكتاب اللي فيه سب الصحابة، راح تلقى شيء مكذوب، ولا تلقى كلام عام يحتمل نقدروا نحمله محمل حسن، صحنا لا حملناه محمل سيء. وهذا يصدر، وهذا حتى في القرآن. ربي سبحانه وش قال في القرآن الكريم؟ منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. القرآن فيه المتشابه، السنة فيها المتشابه، فما بالك بكلام البشر الآخرين. ولهذا أمرنا بإحسان الظن. إذا كان عالم كما قال أهل السنة والجماعة. إذا قال شيخ سني فوق المنبر إن من أعظم النعيم في الجنة حور العين، فأحسن الظن وقل إنه لا ينفي رؤية الله، لأن أعظم نعيم في الجنة رؤية الله. والذين نفوا الرؤية هم المعتزلة وغيرهم، لكن هو سني لا يقصد، هو سني لا يقصد، قال من أعظم، أي من بعض عظام النعم في الجنة حور العين، وأيضا أعظم ذلك كله رؤية الله عز وجل. نواصل شرح هذا الكلام مساء إن شاء الله تعالى، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.